الاهتمام ببناء الإنسان اللي هو الأساس لكل بناء هو الهدف الأهم لجمعية البتول للخدمات الإنسانية اللي عم تسعى ومن خلال عملها لتمكين النساء المعيلات لأسرهم وكل محتاج لفرصة عمل من خلال دورات تدريبية تؤسس لبناء مشروع صغير يدر دخل. للحديث أكثر عن المشاريع والدورات التدريبية بصير نرحب بالدكتورة غنوة خضور رئيس مجلس إدارة جمعية البتول. أهلا وسهلا فيك ويسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا. أيضا بدي رحب بالشاب علي إسماعيل واللي هو بطل من أبطال الجيش العربي السوري. أهلا وسهلا فيك يا علي. أهلا فيك يا رب ويسعد صباحك وصباح الجميع يا رب. اليوم يعني بدنا نحاول قدر الإمكان نعطي الزبدة، لكن هاي الزبدة المهمة لأهم نشاطاتكم دكتورة غنوة. من أهم نشاطاتكم ومبادراتكم بجمعية البتول مؤخرا، وإذا بدنا نقول مؤخرا بنهاية أو منتصف 2018، مجموعة المشاريع المقدمة لذوي الحاجة والنساء المعيلات لأسرهم. لو نحكي بداية عن فكرة المشاريع بالمجمل. أول شيء نحن بالشهر السادس بلشنا بشيء اسمه دورات لإدارة المشاريع. هاي الدورات بينتج عنا ولنقل مشروع يقدمه كل من خضع لهذه الدورة، يدرس هذا المشروع وبنهاية الدراسة ويناقش مع اللي طرح المشروع أو مع اللي خضع للدورة. بنهاية هذا المشروع تقدم منحة، خلينا نسميها، هو البرنامج اسمه برنامج المنح، وهو يدخل ضمن إطار برامج سبل العيش اللي بتنفذها جمعية البتول بالاتفاق والشراكة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. هذا مشروع اتفاقي كان 2018، فنحن من الشهر السادس لنهاية عام 2018 كان عندنا 57 منحة قدمت لسيدات، لشباب، تمت فعلا دراسة هذه المنح بصورة جدية لأكثر حاجة، لأنه نحن بهمنا كتير أنه نوصل صاحب المنحة، خلينا نسميه، أو المتقدم لهذه المنحة للاكتفاء، لمرحلة الاكتفاء، سواء عن طريق الاكتفاء الاقتصادي، الاكتفاء الاجتماعي، خلينا نسميه، لأنه هذا بالنهاية الهدف الأسمى منه، أنه نحن نلبي احتياجات مواطنين فعلا هن بحاجة هذه المشاريع، وبالنهاية ينعكس على مجتمعنا بشكل عام. حلو كتير. يعني الموضوع مو بس الاكتفاء بوضع صاحب المشروع ببداية الطريق، إنما يمكن متابعته بمراحل معينة. تماما. وأنا كان إلي جولة بعد فترة يعني من المشاريع، مع أنه بكير علي، يعني إذا فينا نحكي بالشهر 12 أكثر من 30 منحة قدمت. أنا الأسبوع الماضي كان عندي جولة بمنطقة صافيتا كمتابعة لبعض العينات، خلينا نسميها، أو المستفيدين اللي أخذوا من هالمنح. وفعلا في ظرف بسيط، يعني شهرين أو ثلاث شهور، لمسنا فرق، وإن شاء الله بيكون الفرق أكثر وأكبر، ونستهدف شريحة أكثر هذا العام 2019. إن شاء الله يا رب أكيد موفقين. يعني فكرة المشاريع دكتورة هي بعد دورات التدريب المهني اللي بدأتوا فيها، يعني وكأنه هي الخطوة المتقدمة لبدايتكم بإعداد إعدادهم للمتدربين بدورات تدريبية بالمهن المختلفة. تماما. دورات التدريب المهني هي بلشنا فيها بنهاية 2017، شملت كتير. نحن عنا بال 2018 عنا 800 متدرب ومتدربة. حلو. موضوع التدريبات المهنية كان واسع جدا، أخذ الصيانات الموبايلات، الحاسوب، الأدوات الكهربائية، التحكم الصناعي، كان عنا دورات الحرف المهنية تبعيت التراث اللي هي الصوف والكروشيه والسيراميك وهدول الخيزران كمان بعض من وحي البيئة. وكان عندنا السنة بال 2018 موضوع كتير هام هو موضوع الجلديات اللي هو أول مرة تقريبا ينفذ في طرطوس. نحن بنشوف الجلديات في الشام يعني في محافظات أخرى يعني نحن بطرطوس نعمل مبادرة جديدة اللي هي الجلديات والخشب المطعم بالصدف. هذا موضوع كتير كان مهم ونحن عملنا معرض كناتج للتدريبات المهنية كان معرض لمدة يومين بطرطوس القديمة. وبصراحة نحن نطمح لأكثر من هيك يعني كناتج دورات تدريبية نطرح هذا الموضوع للسوق. وهذا طبعا برعاية أو باهتمام خلينا نسميه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اللي عم تعمل جاهدة على هذا الموضوع إيجاد سوق لتصريف هذا الأعمال. هذا طموحنا إن شاء الله بالأيام اللي جاية. حلو كتير. إذن مو بس أنه وضعناهم بدورات تدريبية ويختاروا مشاريعهم وقدمنا لهم المنح ووضعناهم ببداية الطريق, إنما تابعنا معهم لآخر لحظة حتى فكرتكم بسوق إيجاد سوق للمهن. خلينا نروح لعند علي ونقول أنه علي اليوم نورتنا باستديو أمواج. يعني اليوم أنت مصاب, إنما إصابتك ما وقفتك, ما وقفت الإصرار والإرادة بقلبك, وأنت اليوم من أصحاب المشاريع المستفيدين طبعا من هذه المشاريع اللي أخذتها جمعية البتول. قبل ما نحكي عن مشروعك بهمنا نعرف الإصابة, الإصابة الوضع الصحي الوضع الطبي اللي أنت فيه, وين كانت الإصابة؟ أول شيء أهلا فيك يا رب. أنا كنت متطوع بالوزارة الداخلية بالشرطة تصاوبت طلق ناري بالوجه. طبعا أنا إصابتي كانت أول إصابة بالمنطقة بأولة الأحداث. تاني شيء أنا صار معي شلل كامل بجهة اليمينية بالوجه, يعني متت وعشت يعني ضليت بالبيت يعني شغلت تقريبا 3 سنين 4 سنين يعني ما بطلع برا البيت, يعني انعزلت عن العالم الخارجي بشكل كامل يعني. ف والحمد لله يعني صار عندي إيمان وقوة إرادة ورجعت وقفت على جوياتي من أول وجديد وعشت حياتي وشفت حياتي. سمعت يعني لحد هلا يعني في شوية يعني إعاقة عندي أنا بالوجه, يعني من ناحية الإيدين من ناحية مثلا الفيك أو الأعصاب بالوجه هيك, بس والحمد لله يعني ماشي الحال. لكن بيطلع بوجهك علي بيتفائل بيقول برافو عليك علي, أنت ما وقفت عند هيدي النقطة أبدا, وفعلا مليان إصرار ومليان عزيمة. متمنى لك التوفيق. كمان قبل ما نحكي عن مشروع علي دكتورة, يعني المشروع بشكل عام بيمر بعدة مراحل من الفكرة وصولا للتطبيق والتسويق مثل ما ذكرت شوي, ومتابعتكم بكل هاي المراحل, تمكينكم للمتدربات على هالمراحل, أو بالأحرى يعني حتى الشخص لما ياخد المشروع الجانب الدعم المعنوي والنفسي ممكن هو يحبط أنه أنا هل بقدر كفي, هل بقدر يعني أنا لوحدي, يعني الدعم النفسي أو متابعتكم بهالمجال أو يعني تأثيركم بشكل إيجابي فعلا بالمتدربين أو المتدربات كيف عم يكون؟ هلا نحن بالضمن إطار الدورة اللي بتنعمل هي دورة إدارة مشاريع بتنعمل قبل أعطاء المنح, فهي الدورة بياخدوا فيها شيء اسمه مهارات الحياة, بياخدوا 3 أيام, ومع كل تدريب نظري بياخدوا شيء اسمه مهارات الحياة. طبعا مهارات الحياة هي باب كتير واسع, نحن بنركز فيه على التواصل, التواصل بين المتدربين, التواصل اللي بنطمح يصير المتدرب قادر يكون جزء من هذا المهارة بمشروعه الخاص. يعني ما في مشروع أبدا بدون تواصل. أي مشروع رح يدخل ضمن إطار التنفيذ بدايته ونجاحه هو بالقدرة على التواصل مع الآخر. أنت اللي بتسوق لمشروعك, أنت اللي أو السيدي بتسوق لمشروعها, هي اللي بتتواصل مع الناس, هي القادرة على إيصال الشيء اللي بدها إياه, وهي القادرة على التغذية الراجعة. شو بدهن هدول الناس لحتى أطمح بمشروعي للأكثر. يعني فبينعطوا مجموعة مهارات، من هالمهارات هي ممكن هن ياخدوا الفكرة الأساسية اللي ينطلقوا منها. موضوع المتابعة بعدين هو موضوع بصراحة لازم نسميه تغذية راجعة. نحن كمان بس نقدم مشروع لأي مستفيد، نحن كبني في جمعية البتول أو في مؤسسة معينة لازم نتابع أنه وين وصل، هل توقف، في عنده صعوبات، في عنده إشكالات بهالمشروع هذا، شو الخيار الثاني اللي بيغذيه. في مرجعية لألكم إذن؟ طبعا هي إداريا كجمعية هي مسؤوليتنا نحن، أنه نحن نشوف وين هذا المشروع اللي بلشت فيه، شو الصعوبات اللي ممكن واجهتك، انت قادر تتخطاها، اذا مو قادر انت شو بحاجتنا. حلو، هذا كتير شيء مهم، انت شو بحاجتنا لنكمل معك. دكتورة غنوة، يعني فعلا شيء حلو كتير انكم عم تهتموا بهي الطريقة بالناس. كل شخص ذوي حاجة، ان كان يعني حتى الجرحى. علي، بدنا نعرف منك، تخبرنا مشروعك من لحظة الانطلاق الفكرة او الشرارة الاولى واختيارك لهذا المشروع وصولا للتطبيق ومن بعده الاستفادة فعلا من هذا المشروع، وقد ايه لك؟ هلا انا سمعت من شاب صديقي انه في جمعية البتول بصافيتا انه ما تقدم مساعدات انسانية، مثلا مشاريع، مناح، دورات تدريبية، صيانة، حلاقة، هيك شغلاتي. فطلعت انا على صافيتا، قدمت انا استمارتي طلب مشان المشروع، كان هو مشروعي، انا ما كنت اكسبريس قهوه شاي كابتشينو هيك شغلات يعني. كنت انت حاطط الفكره مسبقا انه بدك هيك شيء. هي يعني انا هي بعرف فيها يعني، وهيك انا بحبها يعني، سبحان الله، هيك كل واحد له شيء بيحبه بده يتابع فيه. فقدمت انا استمارتي، ما في شيء، شهر تقريبا بحدود الشهر، شهر ونص، بجيني تليفون انا من طرطوس من الانسي لانا، طبعا بتشكر كتير كتير كتير يعني. تمت الاستجابه. الانسي لانا ما في منها يعني، بتخبرني حضرتك انت جريح حرب ومقدم انت على مشروع عنا بالجمعيه. قلت لها ايه تمام. قالت لي تجي لعنا على طرطوس مشان تتابع دورتك ومشروعك، شبه موافق عليه لحتى تخلص الدوره. الدوره التدريبيه تقريبا استغرقت معنا ما بين 15 يوم لل 20 يوم هيك تقريبا، ما بعرف بالضبط كم يوم. فتابعنا بالدورة، التزمنا بالدورة. طبعا كمان شكر كبير كتير للدكتور مدين الضابط، يعني هاي يعني إنسان كتير كتير رائع، هو اللي صار يعطينا دروس، صار يقوينا، صار يعلمنا. مثلا في كتير ناس ما بتعرف تدير مشاريعها، ما بتعرف مثلا كيف بدأت بيع، كيف بدأت تاجر، كيف بدأت تحكي مع الزباين مثلا، آلية التسويق إذن، آلية التسويق، هيك شغلات يعني. صار يعلمنا من ضمن مهارات التواصل، مهارات التواصل، صار يعلمنا، صار يدربنا أكتر مثلا السلع كيف لازم نبيعها، كيف لازم نحن نتعامل مع الزباين، كيف يعني إذا خسرنا كيف نقدر نعوض، كيف مثلا إذا صار معنا مثلا ربح زيادة مثلا كيف مثلا تخلي ربحنا يستمر أكتر أكتر أكتر يعني. طبعا له شكر كبير للدكتور مديان. بعد ما خلصنا الدورة تقريبا استغرقت شي 10 أيام، بيحكوا نحن بنحكي معك خيالي. رحت على البيت شي 10 أيام، كمان اجتمعنا مع اللجنة، مع هيئة الإدارة واللجنة. طبعا وافقوا لي على المشروع. يوما ثلاثة ما يحكي، أنا ما كانت الإكسبرس أنا بجيبها يعني، ما في منها هون بطرطوس يعني. سافرت أنا والدكتور الأستاذ علاء، الله كمان له شكر كبير، علاء دقيقة، جبنا المكنة وجبتها لعندي أنا على البيت، حطيتها بمحل وتابعت أنا شغلي نظام، وجابوا لي بضاعة وهيك شغلات، وبلشت خطوة يعني. أكيد مو من أول يوم ومتابع هلا يعني، بدأ شوية وقت، شهر شهرين. حلو كتير، بالتوفيق لألك يا علي. دكتورة غنوة، بيهمني أعرف بس نقطة بالنسبة للمناطق اللي شملتوها بالمشاريع بمحافظة طرطوس. هلا أنا بدي أحكي على مراكزنا، خلينا نسميها مراكز الرعاية الاجتماعية اللي متواجدة بطرطوس والمدينة وصافيتا والمنطار وبصيري. إحنا استهدفنا هدول الناس الموجودين والمراجعين لمراكزنا بهالمناطق هاي، وخدنا الناس الفعلا الأكثر حاجة، لأنه مثل ما حكيت الإمكانيات كتير كانت بالمنح يعني محدودة بال2000 نوعا ما يعني بين 300 لل 500 ألف تقريبا. لا في حدا ممكن أخذ 600 ألف. طبعا نحن ما بنعطي نوه علي لشغلة كتير مهمة, نحن ما بنعطي مصاري. يعني نحن أنا بتمنى نسوق لهذا الموضوع, نحن كجمعية ما بنعطي مصاري لن لمنحة, منقدم فرصة عمل, منقدم فرصة عمل حتى لو احتاج إنه نروح لمحافظة تانية لنجيب له المواد تبعيته اللي بتخدم مشروعه, نحن ما عنا مشكلة أبدا. في لجنة مسؤولة عن هذا الموضوع وفي لجنة متابعة لكل مشروع, هي اللي بتساعد المستفيد للوصول لمشروعه بكل بساطة وبكل سهولة. حلو كتير علي, يعني خصوصا بعد إصابتك شايفينك قدرت اليوم تتابع حياتك وموقفت عند الإصابة, لهيك دائما منقول منقدر نوقف من جديد لو بإمكانيات بسيطة ننجز, خصوصا لما يكون في دعم وخير مثال جمعية البطول. شو حابب تقول هيك رسالة لكل حدا وقفت بالنسبة له حياته أو فشل بمرحلة ما من حياته؟ أنا بحب أقول لكل واحد جريح حرب ومصاب مثلي لا يوقف عند الإصابة, ينسى الماضي, خلص الماضي ينساه, يبدأ حياة جديدة بشخص تاني. يعني الإصابة شرف, يعني جرحك شرف يعني. صحيح. يمشي ورافع رأس وهي الإصابة وسام إنا, وأهم شيء يكون إنسان عنده إرادة وعزيمة ووقف على جهته من أول وجديد. يعني كمثال مثلي أنا, مثل في كتير جرحى, في كتير ناس تركت الماضي وما تمشي ما تبدأ حياة جديدة. طبعا أكيد نتمنى لك التوفيق يا علي. دكتورة غنوة كمان بدك توجهي رسالة لكل الأشخاص اليوم اللي عم يسمعونا, في أشخاص ما عندها قوة القلب أو ما أنا مبادرة بتقول أنا ماني محظوظة أو خليني قاعد ما بدي بادر يمكن ما حدا يساعدني. هلا أنا بدي أوجه رسالة, خلينا نسميها هي دعوة لتقوية انتمائنا لهذا البلد, لأنه بقدر ما نكون منتمين إله, بقدر ما نحن فعلا نسعى بكل جهدنا ومهما كانت إمكانياتنا لحتى نكون فاعلين بهذا البلد, بقدر ما نكون فاعلين بقدر ما نحن رح نوصل. بلدنا بتستاهل, بلدنا كتير تستحق فعلا, تستحق كل الخير, تستحق اللي مثل علي يكون نكون نحنا وياهن سوا. يعني نحنا ما بنرضى علي يعني ما نكون على قدركم, ما بنرضى نهائيا. يعني نحنا واجبنا نكون نحنا وياكم, نحنا وياكم بنفس الطريق, نحنا وياكم لخدمة هذه البلد بنفس الطريق. بالمقابل في أسر كتير نحن شفناها بالتدريبات, نحن شفناها بالمنح, حقيقة أثبتت أنه هي على قدر هاي الانتماء, على قدر هاي المحبة, سعت بكل جهدها رغم إمكانياتها الضعيفة, رغم سعت لحتى تعرف وين الفرصة. صحيح. وين الفرصة اللي بدها تخدم فيها هذه البلد, تخدم نفسها بالبداية وبالنهاية هي عم تخدم بلدها. فللكل الأبواب كلها مفتوحة سواء بجمعية البتول أو بأي مكان يتدور على هاي الفرصة, نحن نستاهل إنه نعيش بكتير بالخير لأنه بلدنا تستاهل. لخصتي أروع رسالة دكتورة اليوم, وفاء لأبطال الجيش العربي السوري الجرحى, أو حتى وفاء لشهدائنا, وفاء لأبطالنا اللي بعضهم اليوم مرابطين بالميدان, وفاء لسوريتنا الحبيبة. بدنا نشكركم كتير ونتمنى لكم التوفيق أكيد بالبداية لجمعية البتول وتعاونها مع الناس. شكرا كتير لك الدكتورة غنوة خضور رئيس مجلس إدارة جمعية البتول. شكرا. أيضا شكرا كتير لك يا علي إسماعيل, يعني شكرا. اليوم ما لازم إلك جريح حرب, إلك بطل تستحق فعلا كل التحية من القلب. شكرا لكم. سوا بدنا نعمرها, سوا بدنا نرجعها, سوا بدنا